ميت عاص لربما قال: حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون، خطواتهم تبكي على درب الأخيرة في سكون، يبكون بعد حبيبهم وكأن جمرا في العيون، وتراب قبري قد أهيل وصرت في لحدي سجين. وتمر أيام على دفني كأم مرت سنون، لا جار لي إلا التراب وبعض أشلاء الغصون، وحدي أنا وحدي معي زاد قليل والشجون، وتركت ما قد كان لي فالمال بعد لمن يكون. وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون. بغفلة يتنعم، وإذا جرى ذكري دعوا وسرورهم لا يقطعوا، فكأنني حلم قديم أو هم لا يذكرون. حنينهم صرفوه عني أهل القلب الحنون، ما بعد القبر القريب بغربة الثاوي الدفين، شغلتهم الدنيا كعادتها بموعدها الخؤون. يا ما وردت بحبها والآن في ذنبي رهين، ضيعت من عمري سنين وهم سنين يضيعون. جسدي الذي أعززته للدود في قبري تراه يأكل ما يريد، ولا أصد ولا أصود. فاذكر عبيد الله أنك كنت من ماء مهين، خل المنام أحبتي واستيقظوا يا راقدون. لا يبلغ سال نائمون فالجنة العليا لمن هم للمعالي طالبون القائمون الليلة تقوى منون المخلصون الصائمون نهارهم ولربهم هم خاشعون هذا نداء وأنتم راحلون يا لاحقون غدا لكم مثل الذي للسابقين آباؤكم رهن القبور متى متى تستيقظون آباؤكم رهن القبور متى قريب ميتون